سائلة سماحة الشيخ، عندما أقف في الصلاة بكف أولادي الصغار أمامي وأنا أصلي، هل تطول صلاتي وهم صغار سنتين وثلاثة أشهر تقريبا؟ لا لا حرج عليك، لا تطول صلاتك، لكن تؤخرها، تفرق بهم عن أمامك، يعني تشير إليهم أن يتأخروا عنك حتى لا يشوشوا عليك، وإلا لا يحصل صلاتك صحيحة. وقف الأولاد الصغار أمامك، لكن فرقيهم أو دعي من يفرقهم من أخواتهم الكبيرات أو إخوانهم الكبيرات أو غيرهم من عندك في البيت، يلاحظونهم حتى يؤخرهم عنك، حتى يزيلوهم عن صلاتك، حتى لا يشوشوا عليك صلاتك. الصلاة صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.